الدرس السابع، الصحيفة 66، المهنة، الأعداد من 11 إلى 19، كم؟ الصحيفة 67، المهن، فلاح، صيدلي، طبيب، طبيب أسنان، ممثل، موسيقي، سكرتيرة، دهان، رسام، رياضي، لحام، صحفي، كاتب، محام، تاجر، بائع زهور، ميكانيكي، طباخ، نجار، نادل، كواء، حلاق، عامل نظافة، مهندس. الصحيفة 69، هل تستطيع أن تجري ربع ساعة؟ نعم، بكل تأكيد. هل تريد أن تشرب القهوة معي؟ لا، وشكراً، جزاك الله خيراً. هل تحب أن تشرب الماء البارد؟ نعم، بالتأكيد. هل تعرف الطريق إلى المكتبة؟ نعم، تقريباً. الصحيفة 75، كم عمرك؟ اسمي حسن، أنا من القاهرة، أسكن في لندن، عمري 30 عاماً، غير متزوج، متخصص في الهندسة. وأنت؟ اسمي محبوبة، من تركيا، أسكن في برلين، عمري 35 سنة، متزوجة ولي ولدان، أعمل طبيبة.